لاي كبست عليه. لاي طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من برنامجنا تبيانا لكل شيء، مسابقة تبيانا لكل شيء، وهي عبد الحميد معنا عشان يعني يرحب بكم في آخر المسابقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخواني اليوم راح نكون عندنا مهام كثيرة أو أسئلة كثيرة، ويعني ما شاء الله في منافسة طيبة، يمكن الأخت إباء الأقصى متصدرة بشكل واضح، لكن في منافسة في من بعدها، فلدينا عدد كبير من الأسئلة، ممكن البعض يلحق بالركب يعوض ما فات. طيب إحنا الآن سنبدأ بأسئلة من جزء اليوم، ثم ننتقل إلى أسئلة من باقي الأجزاء أو من الأجزاء السابقة. السؤال الأول يقول: هناك فعل هو مكروه في أصله، لكن الله تعالى ذكره في سياق مدح للمؤمنين، ومن أوجه ذلك ومن أوجه فهم ذلك أن عادة الإنسان كما بين القرآن الإعراض عن الله في حال الرخاء ونسيان ما كان وعد الله به أثناء الشدة من الطاعة. أذكر آية فيها هذا الفعل المكروه في أصله والمذكور مع ذلك في سياق مدح. هلوعة لا تكون مدحا في حالة من الأحوال. لمن يقول هلوعة؟ الأخ محمد الأرناؤوطي: يوفون بالنذر. جميل، ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك. الأخ محمد أعتقد من مصر، مش هيك عبد الحميد؟ نعم. طيب الأخ محمد الأرناؤوطي أجاب الإجابة الصحيحة، قول الله تعالى: يوفون بالنذر. يوفون بالنذر. الآن إخواني، النذر في أصله مكروه، النذر في أصله مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. إنسان يقول: يا ربي لك علي نذر إن شفيت ولدي أن أطعم 100 مسكين مثلا. يا أخي أنت افعل الطاعة ولا تعملها مقايضة وكأنك تقول: يا رب أعطني أعطي، يعني ليست مناسبة. لكن مع ذلك مع ذلك عادة الإنسان أنه إذا ما أصابته مصيبة وعد الله عز وجل بالطاعات، ثم إذا مرت هذه المصيبة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ونسي ما كان يدعو إليه من قبل، ونسي الطاعات التي كان قد وعد الله عز وجل بها. ولأجل ذلك فإن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر، وإن كان النذر في أصله مكروها، لكن إذا الإنسان نذر ولا بد، فيكون بلا شك خيرا له أن يفي بالنذر من الحالة التي نراها في كثيرين أنهم ينسون هذا النذر ولا يفون لله عز وجل بما وعدوه أيام البلاء والشدة. طبعا هذا وجه من أوجه التفسير. موقع الإسلام سؤال جواب له وجه آخر من أوجه التفسير، أن النذر له أشكال، أن النذر له أشكال، واللي بيحب أنه يعني يطلع على الفائدة نضع لكم الرابط أمامكم. يقول أن النذر ما هو منه ما هو مكروه، منه ما ليس مكروها، وأن الآية تحمل على النذر الذي ليس فيه نوع من المعاوضة. المعاوضة بمعنى إنسان يقول لله علي نذر أن أقوم كل ليلة، أن أقوم كل ليلة، طيب مقابل ماذا؟ لا، دون مقابل، هذا فقط حتى ألزم نفسي أمام الله عز وجل بالقيام كل ليلة. قالوا هذا ليس فيه كراهية. هذا وجه من أوجه التفسير للآية، والله تعالى أعلم. إذا كانت إذا الواحد نوانية، نعم، ممكن مش نذر بس إنه نوانية، هاي تعتبر نذر؟ نوانية يعني طبعا تختلف، هي أقل درجة بلا شك من إنسان يعاهد الله عز وجل بلسانه. فالنية لا، والله تعالى أعلم، لا تحمل نفس المعنى، لا. طيب السؤال الثاني: أذكر آية ترد بها من جزء اليوم، ترد بها على من يبرر وضع تشريعات مخالفة لأحكام الله تعالى من باب مراعاة الحاجات الإنسانية والتخفيف عن الناس في زعمه. من باب مراعاة الحاجات الإنسانية والتخفيف عن الناس في زعمه. سهل، سؤال سهل. أحبك الذي أحببتني فيه أخي أيوب. إسراء محمود: ألا يعلم من خلق؟ أحسنت أختنا إسراء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخت إسراء محمود 14 نقطة. ما شاء الله، متغلب على الأخت حنان بنقطة. متغلب على حنان بنقطة واحدة، ما شاء الله. طيب إذن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الآية 14 في سورة الملك. فالله عز وجل ما شرع شيئا لعباده إلا عن لطف، وما شرع لهم شيئا إلا عن خبرة، هو الخبير سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يحتج أحد بأنني أخالف أحكام الله رفقا بالناس ورحمة بهم، أو يعني لأنه استجد في ظروفهم شيء، فالله تعالى أعلم بالناس في كل زمان وكل مكان. طيب، سؤال ثالث سهل. السؤال يقول: أذكر كلمة من جزء اليوم بمعنى العظمة والجلال والغنى. العظمة والجلال والغنى. وعليكم السلام يا جلال أكرم. نعم الأخت إسراء محمود برضو جد، كلمة جد، تمام صحيح، ممتاز يا إسراء، ما شاء الله. الأخت إسراء اليوم يعني خلص ناوي تحاول تصل المرتبة الأولى، وفي مجال ترى مع كثرة الأسئلة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما معنى جد في هذه الآية؟ احنا لازم نعلم أولادنا هذه الكلمة لأنهم بيحفظوا الجزء 29 وقد يلتبس عليهم الجد، يخطر في بالهم الجد الذي يعرفون. لا، جد ربنا بمعنى عظمته جلاله غناه سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عاشور: والجد بفتح الجيم العظمة والجلال، وهذا تمهيد وتوطئة لقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن اتخاذ الصاحبة يعني الزوجة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتذاذ بصحبتها، وكل ذلك من آثار الاحتياج، والله تعالى الغني المطلق وتعالي جده بغناه المطلق، والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به، وكل ذلك من الافتقار والنقص. إذن إخواني، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة الله سبحانه وتعالى وتعالى جلاله وتعالى غناه أن يتخذ صاحبة أو ولدا. نشيع هذا المعنى في أبنائنا حتى لا يسيئوا فهم الآية. السؤال الخامس هو أيضا من جزء اليوم أيها الكرام: أذكر آية تدل على قيومية الله المستمرة والتي لا تحل القوانين محلها، إذ أن القوانين ليست إلا أوصافا لأفعال الله تعالى بخلقه. لأن القوانين ليست إلا أوصافا لأفعال الله تعالى بخلقه. وإياكم يا أخي محمد يا أمي عائشة. آية من جزء اليوم تدل على قيومية الله المستمرة والتي لا تحل القوانين محلها. ممتاز يا إسراء، ما شاء الله ما شاء الله، أول ثلاث أو ثلاث أسئلة من أصل أربعة إسراء تجيبها. قول الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ما يمسكهن إلا الرحمن. طب يا ربي يمسكها قوانين الجاذبية، قوانين معينة، ما يمسكهن إلا الرحمن. طيب ماذا عن القوانين؟ هذه القوانين هي إنما هي أوصاف لأفعال الله عز وجل في خلقه. عندما نقول الضوء يسير بسرعة كذا، معامل الجاذبية كذا، درجة الحرارة للغليان للماء كذا، هذه الأشياء هل هي تحدث شيئا بذاتها؟ لا طبعا، القانون ليس إلها مريدا فاعلا مختارا يعلم ما يفعل، وإنما هو وصف لفعل فاعل مريد مختار بخلقه وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك من العبارات التي يستغبي بها ويستحمق بها الملاحدة أتباعهم أنهم يقولون أن قانون الجاذبية أغنى عن وجود الله، يعني حقيقة ليس هناك عبارة أغبى من ذلك. حقيقة القانون هذا من قننه؟ القانون هل هو إله فاعل مختار يفعل شيئا بذاته؟ لذلك إخواني أعيد وأؤكد على حضور الحلقة التي هي بعنوان العظمة في كل مكان، الحلقة 17 من رحلة اليقين، والتي يعني تفصل في هذا المعنى أن الله عز وجل قيوم على خلقه، والقوانين ما هي إلا أوصاف لأفعال الله عز وجل في خلقه، وهذه مسألة عقلية قبل أن تكون نقلية، قبل أن تكون نقلية. آخر فضل في تعليق معلق. طيب، هو التعليقات يمكن اليوم بصراحة عشان عندنا أسئلة كثيرة، فنحاول خلوا التعليقات يا إخواننا بعد ما تنتهي المسابقة، يعني ممكن نجلس مع بعض كمان 15 دقائق لكن خليها للآخر. الأخ عبدالله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يرجى توضيح حدود وطبيعة العلاقة الإسلامية الصحيحة مع غير المسلمين، لأن يواجه مشاكل جمة في هذه القضية. باختصار، طالب دراسات عليا في ألمانيا ولي زميل نصراني عربي في العمل ويكثر من مناقشتي في الدين، وأنا أبذل جهدي لتوضيح وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديه، ولكني لمست لديه حقدا وبغضا عظيمين للإسلام. كيف علي أن أتصرف؟ هل أواصل مناقشته بالتي هي أحسن، أم أطلب منه ألا يتحدث معي عن الأديان وأن أجعل علاقتي به رسمية في حدود العمل فقط؟ فقه الغربة، يطلب الحديث عن فقه الغربة، أسأل الله أن ييسر ذلك. لكن أخي، نصيحتي لك أن تكلمه إن غلب على ظنك أن يكون في ذلك منفع. إذا كان يتطاول ويتجرأ ويسخر بالإسلام أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، حينئذ اقطع العلاقة معه، أو نعم ضع هذا الحد، قل له لا تكلمني في غير العمل لأنك تتجاوز الأدب في ديني. أما إن كان لا يتجاوز الأدب، إذا كان لا يسيء ولا يتهكم، فحينئذ نصيحتي لك أن تستمر، ولا تدري، أن تبذر البذور، ولعل الله عز وجل يسقيها وينبتها، الله تعالى أعلم. طيب، الأخ دعاء وضعت جميع حلقات سلسلة رحلة اليقين، الله يجزيك خير أختي دعاء، ونعيد التأكيد حلقة 17 احضروها يا جماعة. طيب، سؤال الخامس، سؤال سهل سريع نقول فيه، وآخر سؤال من جزء اليوم لننتقل لأسئلة سابقة. أذكر آية فيها توجيه للكافرين ألا تشغلهم عداوتهم للمؤمنين عن تطلب النجاة لأنفسهم. يعني هذه حكمة من حكمة الدعوة، أن تقول لمن تخاطبه دعك الآن مني، ويعني اتق الله في نفسك، أنا ماذا سيحصل معي، ماذا أراد الله بي من خير أو غيره، دعك مني، تطلب النجاة لنفسك، انظر كيف تنجي نفسك أمام الله يوم القيامة، ودعك مني أنا، لا يشغلك حقدك علي وبغضك لي عن تطلب النجاة لنفسك. ممتاز يا مزمل عبد الله، في حد قبل المزمل ذكرها؟ ما أظن. مزمل عبد الله وعبير كنعان، مزمل عبد الله وعبير كنعان مع بعض الصحيح. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دعونا الآن، هل يهلكني الله؟ هل سيرحمني الله أنا ومن معي؟ دعوكم من هذا، فكروا في أنفسكم أيها الكافرون، من يجير الكافرين من عذاب أليم سواء بقينا أم هلكنا؟ لاحظوا إخواني أيضا أن حياة المؤمن له رحمة، حياة المؤمن رحمة له ولمن حوله. لذلك الله عز وجل قال: قل أرأيتم إن أهلكني الله، ما قال أو أحياني، لا، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، ما قال أو أحيانا، لأن حياة المؤمن له رحمة ولغيره رحمة أيضا. طيب، هذه الأسئلة الخمسة الأولى كانت من جزء اليوم. الآن سنأتي بأسئلة أصعب شوي وفيها فوائد أكبر، يمكن نستفيد قليلا في الفوائد إن شاء الله، وهي من الأجزاء السابقة أو من القرآن عموما، يعني بصراحة حتى نسهل عليكم، طبعا مش تسهيل كبير لأنه لم يبقى إلا جزء واحد. كل الأسئلة من الأجزاء السابقة إلا سؤال واحد سأقول أنه من الجزء 30. طيب، ودعونا إخواننا نركز بإذن الله، هناك فوائد كبيرة بصراحة، كل سؤال من هذه الأسئلة يحتاج حلقة، يحتاج حلقة كاملة، بل وكتابا كاملا للتفصيل فيه، لأنه مهم جدا. الآن السؤال الأول يقول، يا ريت عبد الحميد ما تضعش السؤال، الله يكرمك، لحد ما نقرأ. آيات أحكام كثيرة في سورة واحدة تنظم مسألة اجتماعية، ومع ذلك يتهاون كثير من المسلمين فيها بدوافع منها الفجور في الخصومة. يلاحظ أن الله تعالى تهدد بعد آيات الأحكام هذه من يخالف أمره تهديدا شديدا، وقد يحسب قارئ الآيات أن هذا التهديد لا علاقة له بما سبق من آيات الأحكام، مع أن مخالفتها داخلة في هذا التهديد والوعيد دخولا أوليا. أذكر آية الوعيد المقصودة، أذكر آية الوعيد تحديدا المقصودة، ما تعطوني اسم السورة يا جماعة، ما تعطون اسم السورة، وإنما آية الوعيد اللي بيقرأها يظن أن خلاص الآية أو السورة انتقلت لموضوع آخر تماما. فعليا لم تنتقل السورة لموضوع آخر، بل هي تقرع بالتهديد والوعيد من خالف الأحكام السابقة الذكر. ولحد الآن ما حد جاب السؤال الجواب، ما حد يجيب لي اسم السورة يا جماعة. أريد الآية أو مطلعها التي يظن قارئها لربما أنه لا علاقة لها بما سبق، ومع ذلك فهي تتهدد من خالف الأحكام سابقة الذكر، يعني أو يعني يدخل فيها دخولا أوليا أصلا من خالف الأحكام سابقة الذكر. يا جماعة، أنا ذكرت أن السورة فيها أحكام كثيرة في شأن اجتماعي معين. تابع عبد الحميد عبال ما أشرح الإخوة كمان مرة. أيوة الأخت ريهام الأجرب. نعم. طيب ريهام أجرب، الأخت ريهام من أين يا ترى؟ إحنا من زمان ما عملنا أفريقيا ولا بنعرف من يجي من أين. على كل طيب الأخت جامعة القدس. جامعة القدس من فلسطين. من نعم من جيروسلم. من من القدس ما شاء الله، ما شاء الله لك أخت إلهام. ريما. ريهام يمكن. ريهام. ريهام أجرب. طيب نعم. الأخت ريهام جاءت بالجواب الصحيح. ألا وهو قول الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الآية الثامنة من سورة الطلاق. دعونا نقف الآن وقفة مهمة. علامة ولا علامتين؟ كيف؟ علامة ولا علامتين؟ لا هذه علامتين. علامتين. طيب الآن يا إخواني هذه الآية أتت بعد أحكام الطلاق. السورة هي سورة الطلاق والآيات السابقة كلها في أحكام الطلاق. طيب هذه الآيات السابقة حملت تكاليف، مثلا طلقوهن لعدتهن. وأنا حابك وأنا عمالي بتلو هذه الآيات تتفكر في من حولك من أناس وفي الحالات حالات الطلاق التي سمعت بها، وانظر كم يتهاون المسلمون بأحكام الله عز وجل في هذا الشأن، بل وللأسف أقولها كم يتهاون بعض الملتزمين بين عشر أقواس، لأنه يعني للأسف يعني أي التزام من هذا، يتهاونون ويعارضون ويخالفون هذه الأحكام، يخالفونها بأفعالهم. كم يخالفون؟ تعالوا نرى التكاليف المذكورة في هذه الآيات. طلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه. ما بيجوز يطلقها إذا بيطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه. بيجي بيقول لك والله ما كنتش عارف. بالله عليك ما كنتش عارف؟ طب كيف تتزوج وتطلق وحضرتك ما بتطلع على حكم الله عز وجل؟ وقد علمت أنه كما قيل في الإجماع الذي نقره الإمام الزركشي قال أجمعوا على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على عامل حتى يعرف حكم الله فيه. أصلا هذا يعني عذر أقبح من ذنب، أني أنا بطلق وأنا مش عارف ما هي أحكام الطلاق ومش سائل في أحكام الطلاق. يعني إذن على من أنزلت هذه؟ أنزلت على قوم آخرين؟ على سكان كوكب آخر أم على المسلمين يا جماعة؟ طلقوهن لعدتهن. أيضا حكم الأحكام لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. شوف عاد لما يجي أبوها ولا أخوها طلقك ما بتقعد في بيته ولا لحظة، تعالي معي يابا. وأين هذه الآيات يا والدها؟ أين هذه الآيات يا أخاها؟ أين هذه الآيات يا زوجة؟ يا من تخرج من بيتها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. من التكاليف المذكورة في الآيات السابقة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بمعروف بمعروف، بأدب، بأخلاق، بإحسان، وليس بتعنت، وليس باللجوء إلى المحاكم، وليس بالتضييق عليها. من الأحكام المذكورة في الآيات السابقة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ممنوع المضارة، ممنوع تضييق على حتى راح يقول لك طب أساءت لي يا إخواننا. معروف عامة حالات الطلاق ستكون بعد إساءة من أحد الطرفين أو من كليهما. هل هذا يبرر أو يجيز المضارة؟ لا يبرر ولا يجيز المضارة ولا التضييق. أيضا يقول الله تعالى في الأحكام في نفس الآيات لينفق ذو ساعة من سعته. أنت يا مؤمن اللي تسمع هذه الآية ألا تستطيع، ألا يسعك أن تلتزم أمر الله عز وجل دون اللجوء إلى المحاكم، دون أن تفض المحاكم بينكم في هذه الخلافات؟ ألست مسلما؟ ألست مسلمة؟ لماذا إذا نلجأ إلى المحاكم؟ لينفق ذو ساعة من سعته. سبحان الله العظيم، أحكام كثيرة هذه وغيرها في الآيات السابقة في سورة الطلاق. الله عز وجل يرغب المؤمنين حتى يلتزموا بأحكامه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية في سورة الطلاق نعلقها في بيوتنا بخط جميل وبإطار مزركش، ومع ذلك انظر يا ما قل من يلتزم بها. هذه الآية في سورة الطلاق بعد ذكر أحكام الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيضا سيجعل الله بعد عسر يسرا. ترغيبات وترغيبات أن تلتزم بحكم الله عز وجل في الطلاق وتلتزمي. طيب أيضا في خلال الآيات تحذيرات، تحذيرات خفيفة. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. في الآية الأخرى ذلكم يوعظ به، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أيوة إذا بعد كل هالأحكام كل هالترغيبات كل هذه الترهيبات في أناس لسه ما بيسمعوا كلام الله عز وجل ويعميهم الغضب عند الطلاق، يعميهم الفجور في الخصومة، حينئذ من لم ينفعه هذا كله فلعله ينفعه التقريع بالوعيد الشديد. يقول الله عز وجل بعد هذا كله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. القارئ قد يظن أنه خلاص انتهت أحكام الطلاق، انتهى موضوع الطلاق وانتقل القرآن إلى موضوع آخر. لا يا جماعة، لا لا، هذه الآية، هذا التهديد يدخل فيه دخولا أوليا من خالف أحكام الله عز وجل آنفة الذكر. هل هذا الكلام عندي؟ ليس من عندي، ذكره ابن عاشور وذكره البقاعي مثلا، قال: ولما كان الأمر قد بلغ النهاية في الأحكام والمواعظ والترغيب لمن أطاع فلم يبق إلا التهديد لمن عصى بما شوهد من المثلات وبالغ العقوبات، وتكلم عن هذه الآيات. وأيضا غيره من المفسرين، بل إن الطبري قال أنه قيل أنها نزلت في قوم خالفوا أحكام الطلاق، يعني قوم سابقين قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل أنها نزلت في قوم قد خالفوا أحكام الطلاق. فإخواني، يعني هي رسالة لكل زوجين قبل أن تتعكر أمور بينكما. نسأل الله أن يديم الود في بيوت المسلمين جميعا، وأن يديم الألفة والتماسك في بيوت المسلمين جميعا. لكن إذا آلت الأمور إلى الطلاق، لا تتعذر بأنها فعلت وفعلت، ولا تتعذر بأنه فعل وفعل، أمر الله لازم لكم مهما قيل في الطرف الآخر. فاتقوا الله، لأن والله يا جماعة، يعني هوان أمر الله علينا بهذا الشكل هو من أسباب، بل هو أهم أسباب هوان أمرنا على الله عز وجل. إذا هان أمر الله علينا هن نحن على الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن مين جاوب؟ الأخت ريهام، صح؟ نعم. وعلامة. السؤال السابع، السؤال السابع برضو عليه علامتين، السؤال السابع عليه علامتان، ويقول: ويقول السؤال السابع: في محاولات التوفيق بين الإسلام وخرافة التطور، يستدل البعض بقول الله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ما استشهادهم؟ يقولون: ها، لاحظ، الله سبحانه وتعالى قال: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لماذا لا يكون هذا هو الكائن المرحلة الانتقالية بين الإنسان وسلفه من الحيوانات؟ ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ها، يقول لك الآيات واضحة، الله جعل كائنا معينا نسله من سلالة من ماء مهين، ثم بعد ذلك جاء آدم بأن سواه الله ونفخ فيه من روحه. إذن فالآيات تدل على التطور، أن الله بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل كائنا وسيطا نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جاء آدم بأن الله سوى هذا الكائن ونفخ فيه من روحه فخرج لنا آدم ممن نسله من سلالة من ماء مهين. البعض يستدل بهذا الاستدلال، ظانين أن ثم تعني دائما الترتيب مع التراخي، بينما الحقيقة أنها قد تكون لمجرد ترتيب الذكر أو الترتيب الرتبي. الترتيب الرتبي ما معناه؟ تتكلم عن شيء ثم شيء آخر بعده، فيكون ما بعد ثم أبلغ في المعنى مما قبل ثم. مثلا أقول: يا بني، إني أعظك أن تحافظ على صومك ثم أن تحافظ على صلاتك. ما جاء بعد ثم أبلغ في المعنى مما جاء قبلها. إذن ثم ليست دائما بمعنى الترتيب. سؤالنا تحديدا: أذكر آية عن شعائر الحج وثم فيها هي بوضوح ليست للترتيب، هي ليست للترتيب، حتى نؤصل لمسألة مهمة يا جماعة، أن ثم ليست دائما بمعنى الترتيب. مطلوب آية تتحدث عن شعائر الحج ثم فيها هي بوضوح ليست للترتيب، ليست للترتيب أبدا. كن لله، تمام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تمام. كن لله. الأخ أو الأخت كن لله كم عنده من نقاط عبد الحميد؟ والله في بجوز 6 أو 7 نقاط، مش متأكد. ما شاء الله. طيب، إذن الأخت كن لله جاءت بالجواب الصحيح، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الآية 199 في سورة البقرة. إخوانا بدنا نبين مبدأ مهم، أن ثم ليست دائما للترتيب. لاحظوا، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا كله فإذا أفضتم من عرفات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هل نقول هنا معنى الآيات فإذا أفضتم من عرفات ثم أفيضوا من عرفات؟ لا طبعا، لا. إذن ترتيب الأحداث: أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن الترتيب معكوس هنا. نقول لا يضر، لأن ثم هي ليست للترتيب أصلا، وإنما هو ترتيب أخبار، يعني هكذا ورد ترتيبها في الخبر، في الذكر ترتيبها في الذكر، لكنها ليست ترتيب أحداث. إذن الآية الأولى: فإذا أفضتم من عرفات. الآية الثانية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لا يفهم أبدا أن ما بعد ثم جاء في الترتيب بعد ما قبل ثم، يعني أن أفيضوا من حيث أفاض الناس بعد أفضتم من عرفات. طبعا لا، بل أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المهم أن ثم هنا ليست للترتيب يا جماعة، ليست للترتيب. قال القرطبي رحمه الله: ثم ليست في هذه الآية للترتيب، وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. طيب، إذن إخواني، ثم في الآية، في الآيات التي يذكرونها في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. نقول له: لا تحتج علينا بثم في هذه الآية، لأن ثم ليست دائما للترتيب، وبالتالي ليس لك أن تقول هنا لا شك أن النفخ في نفخ الروح في آدم كان بعد كائن لديه سلالة من ماء مهين. لا، ثم أنت هنا جعلتها للترتيب، وثم لا تكون للترتيب. بل أزيدكم أن محمد الطاهر بن عاشور، وهو من هو في اللغة العربية، يجعل الأصل في ثم أنها للترتيب الرتبي، بمعنى أن ما بعدها أبلغ في المعنى مما قبلها، يعني يجعل الأصل فيها أنها ليست للترتيب، الأصل فيها أنها ليست للترتيب الزمني. لكن بغض النظر، كلامه صحيح ولا غير صحيح، المهم أنه أمر معروف بداهة من اللغة أن ثم ليست دائما للترتيب. للأسف يعني بعض المتحدثين، وبعضهم ليس من عرابي الخرافة كما يحب أن أسميهم، مثلا أستاذ بسام جرار الله يحفظه ويجزيه الخير ويبارك فيه ويسددنا وإياه ويغفر لنا ويغفر له ما نقصر وما نخطئ فيه، عنده محاضرة طويلة أكثر من ساعة في محاولة التوفيق بين التطور والقرآن الكريم. هو ما جزم، ما قال أنه يعني هو يؤيد التطور، لكن قال: أنا تعالوا نتأمل في الآيات، وذكر أول ما ذكر هذه الآيات، ويعني قال أنه ثم إذن نفخ الروح جاء بعد سلالة من ماء مهين. فنقول للشيخ بسام ويعني للإخوة الذين يتابعونه، أكثر من أخ بعث لي هذه المحاضرة، نقول: ثم يا شيخ ليست دائما للترتيب، ليست دائما للترتيب الزمني، وبالتالي يعني ما ينبغي أن نعتبر هذه حجة. طبعا هل يا ترى سأتكلم في سلسلة رحلة اليقين عن محاولات التوفيق بين التطور والقرآن؟ بإذن الله سأتكلم باستفاضة بكلام بإذن الله سيكون مقنعا واضحا جدا بإذن الله، فلا تستعجلوا، لكنني تعمدت أن أؤخره حتى لا يقال لنا: أنت تنقض الخرافة بدوافع أيديولوجية وعقدية. نحن الآن نفصل فيها علميا، ننقضها علميا، ثم بعد ذلك أبين عدم جدوى وعدم صحة محاولة التوفيق بين إسلامنا وخرافة التطور. طيب، طبعا إخواننا أيضا ملاحظة، يعني الآية تقول: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله. الهاء تعود على من؟ على الإنسان، معروف لغة وبداهة أن الهاء في نسله تعود على الإنسان، وبالتالي كيف يقال هذا مرحلة وسيطة بين الإنسان وكائنات انتقالية؟ حقيقة ليس في هذا الكلام أي حجة. هذا ناهيك عن أن الله عز وجل قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، في نفس الآيات. وخرافة التطور بشكلها الدارويني أو بشكلها عند أربابها ليس فيها إحسان خلق، بل فيها عيوب خلق، كما فندنا وبينا بطلان كلامهم في السلسلة. طيب، الآية، عفوا، السؤال الثامن: أذكر آية من الجزء 30 ثم فيها هي أيضا بوضوح ليست للترتيب الزمني، ليست للترتيب الزمني. أذكر آية من الجزء 30 ثم فيها هي أيضا بوضوح ليست للترتيب الزمني، وهذا السؤال أمامكم. نتابع معنا عبد الحميد. طبعا سورة هي. البعض يذكر كلا سيعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صحيح هناك ما هو أدل وأوضح، يعني قد يقول قائل أن هذه تحمل معنى الترتيب الزمني، ليس هناك مانع، لكن هناك ما هو أدل وأوضح. الأخت حنان برمان ذكرت، نعم برضو، بس محمد الحيادري قبليها بواحد، يعني هم الاثنين مع بعض ذكروا الآية. محمد الحيادري حكى 17 البلد، والأخت حنان ثم كان من الذين آمنوا. طيب علامة علامة، لأنه هذا سؤال أسهل. طيب قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الآن هل معنى ذلك أنه يعني الآيات تثني على من فعل هذه الأفعال ثم بعد ذلك كان من الذين آمنوا؟ طبعا لا، ولذلك قال ابن جزي رحمه الله: ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان، وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام، ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان، لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام، ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. يعني يا جماعة، إذا كان بدنا نقول ثم هنا للترتيب الزمني، فمعنى ذلك أن مقتحم العقبة الإنسان الذي سينجو فعل هذه الأفعال: فك رقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم بعد ذلك كان من الذين آمنوا. طب هذا الإنسان أصلا لا يقبل عمله قبل الإيمان، لا يقبل عمله قبل الإيمان، لأنه لا يقبل عمله إلا من مؤمن. وبالتالي ما معنى ثم هنا؟ ثم هنا هي للترتيب الرتبي، يعني ما بعدها أبلغ في المعنى مما قبلها. فكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذا أمر أبلغ وآكد وأهم وآصل من إطعام في يوم ذي مسغبة أو من فك الرقبة. فهنا أيضا واضح أن ثم ليست للترتيب الزمني، وهذه معنى ننبه عليه الناس ونشيع بين الناس أنه يا أخواننا ثم في القرآن ليست دائما للترتيب الزمني، بل هناك الترتيب في الذكر وهناك الترتيب الرتبي. طيب السؤال التاسع: عليه ثلاث علامات، عليه ثلاث علامات. السؤال التاسع وهو سؤال أعتقد أنه مهم للغاية. بعض الإخوة يقولون ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. للتراخي الرتبي لا الزمني. هل ممكن التوضيح؟ أنا راح أراجعها إن شاء الله، لكني يعني إذا ممكن توضحوا لماذا هي للتراخي الزمني. الأخ محمد الحيادر بيقول أحتاج العلامتين، بده علامتين بدل العلامة، على أساس اللي قبلها كانت، بس اللي قبلها محمد السؤال اللي قبله كان سؤال عاما، صح في حددنا بأحكام الحج لكن تركناه عاما في الأجزاء، هنا حددنا بجزء 30 تحديدا، هنا حددنا في جزء 30 تحديدا، فسامحنا ولا نعملها علامتين عبد الحميد؟ والله بستاهل يعني ما. خلص علامتين لمحمد الحيدر وعلامتين لحنان أبو رمان. الله يرحم والده طبعا. آمين. يعني يكفي أنه محمد متابع معنا. نعم. بعد وفاة والده نسأل الله له الرحمة والمغفرة والإكرام. الأخت حنان علامتين، لأنه هذا علامتين راح يفرق معها. علامتين ولا محمد علامتين؟ الأخت حنان علامتين، زي هيك الأخت إسراء كمان تشد حيلها. نعم تمام. طيب السؤال التالي: صحيح أن دين الله تعالى قائم بذاته وفيه من شواهد صحته ما تقوم به الحجة، لكن مع ذلك فوجود المؤمنين به حجة إضافية يقيمها الله على المنكرين. قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. أذكر آية من الأجزاء العشرة الأخيرة تحمل هذا المعنى، علما بأنه ليس فيها لفظ الشهادة، ليس فيها لفظ الشهادة. ما حد يقول لي لتكونوا شهداء على الناس، هذه أصلا ليست من الأجزاء العشرة الأخيرة. كم مرة يا جماعة أنتم تابع عبد الحميد؟ نعم. طيب دين الله قائم بذاته، فيه من شواهد صحته ما تقوم به الحجة. لكن مع ذلك وجود المؤمنين به حجة إضافية يقيمها الله على المنكرين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. أذكر آية من الأجزاء العشرة الأخيرة تحمل هذا المعنى، علما بأنه ليس فيها لفظ الشهادة. أحمد في أخ أحمد إيشي؟ أحمد علي حجتهم ضاحضة. نعم نعم. الأخت إباء الأقصى أعتقد أول من ذكرت وشهد شاهد. نعم. من بني إسرائيل على مثله فآمن وسك. في حدا قبلها ذكر وشهد شاهد؟ لا ما في حدا قبلها صح؟ لا. طيب إباء الأقصى ثلاث علامات، والأخ الآخر مين؟ أحمد علي. أحمد علي ما شاء الله. بس برضو كمان يعني هلا الأخ محمد الحيادري عملنا مشكلة شوي، واللي هو إنه الأخت إسراء جاوبت سؤالين قبل وأخذت علامتين، وهلا الأخت حنان أخذت علامتين كمان مشان طلبوا، فهلا متعادلين المفروض. يعني بدنا نكون منصفين يعني مع الأخت إسراء. يعني نعم، هو بصراحة الإنصاف في هاي المسائل تعرف، فسامحوني إخواني إذا كان في أي غلط، لكن بنحاول قدر الإمكان نعدل. الأخت إسراء أجابت ثلاث أسئلة، ثلاث علامات. ثلاث علامات. طب خلص. ثلاث علامات. نعم. فالآن عندنا إجابتان، عندنا آيتان. الآية الأولى ذكرتها الأخت إباء الأقصى، وبصراحة لم تكن في بالي، فلها ثلاث علامات لأنه صحيحة صحيحة. قول الله عز وجل: قل أرأيتم، أنا قد يعني سبحان الله أطلع الآية، فآمن شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. بدناش نجيب المعنى طبعا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآن نعم، هذه الآية تحمل المعنى الذي ذكرنا، يعني شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله، هذه كانت شهادة إضافية تضاف إلى صحة الإسلام القائمة بذاتها. لكن بصراحة أنا السؤال يعني لك ثلاث علامات أختي إباء الأقصى، لكن السؤال لما صغته كان في بالي آية أخرى، وهي الآية 16 من سورة الشورى التي ذكرها الأخ أحمد علي صح؟ من أخ من أحمد علي؟ الأخ أحمد علي مش ما كان مكتوب. طيب، وهذه دقة ملاحظة من أخوان أحمد علي، إذا بحب يحكي لنا من وين بيكون شيء طيب. قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الآية 16 في سورة الشورى. لاحظوا أخواني، والذين يحاجون في الله، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. إذن كون الرسالة الإسلامية استجيب لها من فئة من الناس، هذا بحد ذاته حجة تقوم على الخلق، يعاقب الله من خالفها، يعاقب الله من عاندها، من بعد ما استجيب له. إذن استجابتنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام هذه حجة إضافية قائمة على الخلق. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. طبعا إخواني هذا المسألة يعني مهمة، لأن بعض المتصدرين للحديث في الشأن الإسلامي وهم للأسف الشديد يشوهونها وغاية التشويه، يمارس وبمهارة تسخيف الأمة الإسلامية قدر الإمكان، وتمجيد المشركين في زماننا قدر الإمكان. منهم صاحب سلسلة من 30 حلقة في الحديث عن التطور، يعني لا تكاد تخلو حلقة منها من التمسيخ والاستهزاء والتسخيف لأمة الإسلام، ومن التعظيم والتبجيل ورفع شأن الكافرين والمشركين، خاصة كهنة العلم الزائف من علم التطور، ما يسمى بعلم التطور، وعلماء البيولوجيا وما إلى ذلك. إخواني هذه المسألة يعني مؤداها هدم هذه الحجة في نظر الناس، أنه لا تقوم على المشركين في أقطاب الأرض الآن حجة بوجود أمة مسلمة. قل لك ليش؟ لأن الأمة الإسلامية أمة في منتهى البؤس، في منتهى التراجع، في منتهى التخلف. أخلاقنا من أسوأ ما يكون، دائما لغة سلبية سلبية تحطيمية، إحنا أسوأ ناس أسوأ أمة. هذه اللغة السلبية إخواني يعني يتذرعون بها إلى إسقاط الحجة القائمة على الخلق. القرآن واضح، السنة واضحة، التوحيد له أساس في فطر الناس، وكون هناك عندنا أمة كبيرة تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يلفت أنظار الأمة الأخرى إلى تدبر هذا القرآن. هناك حاجة نفسية في فطرهم في قلوبهم إلى التوحيد، إلى البحث عن الدين الحق، ويرون هناك أعدادا كبيرة من الناس تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لغته تقود في المؤدى إلى إسقاط هذه الحجة، إنه أصلا لا، الأمة الإسلامية أمة تنفر عن الدين. كما أن هناك مشهدا سوداويا ومؤلما في الوقت ذاته، هناك أنوار مشرقة كثيرة، وهناك نماذج عظيمة في أمة الإسلام كثيرة جدا، للأسف الشديد الإعلام يطمسها، الإعلام لا يركز عليها كما هو معلوم. لكن علينا نحن أن نثق بأنفسنا، نثق في أمتنا أنها أمة ولود، أمة لا ينقطع الخير فيها إلى يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن هو الخير والخيرية مستمرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وبالتالي نقول أن هذه الأمة أمة مهترئة ليس فيها خير، وبالتالي يعني لا تقوم أي حجة على كل الكافرين في الأرض بوجود هذا العدد الكبير من أمة محمد. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. بلا شك هناك صورة مؤلمة، لكن في الوقت ذاته هناك خير كثير علينا أن نبرزه، وأن نعتقد في قرارة أنفسنا أننا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حجة إضافية يقيمها الله على خلقه. وطبعا هذا يكلفنا ويضع علينا مسؤولية، هذا ما بيخلينا نسيء التصرف نقول نحن حجة على الآخرين، طبعا لا، هذا يضع علينا مسؤولية كبرى أننا نريد أن نحسن التصرف، وألا نكون فتنة للناس، ألا نتسبب في فتنة الناس وتنفيرهم عن دين الإسلام، لأننا حجة الله، لأننا من الذين استجبنا لله في وقت كفر كثيرون به سبحانه وتعالى. طيب، السؤال العاشر والأخير، وهذا السؤال عليه ثلاث علامات أيضا، وأنا يعني أتمنى يكون إحدى الأختين إسراء أو حنان تجيب هذا السؤال، لأنه هيك تحسم المسألة تماما في المرتبة الثالثة. طبعا السؤال مفتوح للإخوة جميعا، يسرنا أن يجيبه أي أخ أو أخت. السؤال الثالث، السؤال الثالث، يا ريت عبد الحميد تنشروش قبل ما أقرأه، نشرته؟ سؤال، لا ما أنا السؤال العاشر قصدك. السؤال العاشر عليه ثلاث علامات، عليه ثلاث علامات، نعم. بدل عاش عليه ثلاث علامات خلينا السؤال الثالث بالخطأ. طيب، طيب ثبت التعليق، هذا هداية الله، الهداية تعليق مثبت. طيب قبل ما نقرأ السؤال العاشر، بس حابين نقرأ تعليق أختنا هداية، راح إن شاء الله حاول تجيبه إذا حبت، إذا أمكن. والله صعب حاليا، هلا بحاول. يقول أخونا عبد الله الأصبحي: أليس هذا الذي ذكرنا في السؤال السابق مغالطة الاحتجاج بالأكثرية؟ أخي، الاحتجاج بالأكثرية أن تقول كذا صحيح لأن الأكثرية تؤمن به. لذلك لاحظ صياغة السؤال كانت دقيقة، أن الإسلام قائم بذاته، حجته واضحة، براهينه كافية، لكن وجود من يؤمن به حجة إضافية تضاف. فرق كبير أخي بين أن تجعل مستندة ومرتكزة حجتك الرئيس هو أن العدد الفلاني والنسبة الفلانية من الناس تستجيب، هذا باطل، وهذا مثل ما تفضلت مغالطة الاحتجاج بالأكثرية. لكن في المقابل عندما تبين حجج الإسلام الواضحة البينة بيانا كافيا تاما، ثم بعد ذلك تدلل بأنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك أناسا مخلصين مؤمنين بهذا الإسلام، خاصة عندما نتكلم عن أناس كواليتي، يعني ليس أي أناس، هناك أناس بالفعل مشهود لهم في أخلاقهم وفي سلامة عقولهم وفطرهم يؤمنون بهذا الدين، فهذه تصبح حجة إضافية. فلا أرى في ذلك مغالطة الاحتجاج بالأكثرية، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال العاشر والأخير، قال ابن تيمية رحمه الله: كيف تطلب الدليل على من هو دليل كل شيء؟ وهو بذلك يشير إلى حقيقة أن دلالة الله على الأشياء والحقائق أقوى من دلالتها عليه سبحانه، أقوى من دلالتها عليه سبحانه. طيب، ثبت التعليق. فإذا فقد الإنسان الإيمان بالله فإنه لا يعود بإمكانه الإيمان بأي شيء على أساس علمي، وإذا أنكر وجود الله فإن عقله ينحرف عن كل حق، فالإيمان بالله مبدأ كل عقل سليم للوصول للحق في كل شيء. أذكر آية قد تكون هي الأدل على هذا المعنى، آية من القرآن عموما قد تكون هي الأدل على هذا المعنى، أن من فقد الإيمان بالله فإنه لا يعود بإمكانه أن يبني الإيمان بأي شيء على مستند علمي صحيح. السؤال عميق ودقيق ومهم. بعض الإخوة يذكرون مثلا أفي الله شك، جميل، لكن أنا ذكرت أذكر آية لعلها الأدل، وبصراحة سؤال آية أفي الله شك ما أظن أنها تحمل المعنى الذي ذكرنا. صحيح أنها تحمل معنى أن وجود الله عز وجل ووحدانية الله أمر بدهي، هو الحقيقة الكبرى، هو الحقيقة الوجودية الكبرى، لكن سؤالي عن آية تدل على أن هذه الحقيقة الكبرى من لم يؤمن بها فحري به ألا يؤمن بشيء بعد ذلك، وحري به ألا يكون لديه حقيقة مطلقة أبدا. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ليس فيها المعنى الذي نذكر. السؤال دقيق والفائدة فيه كبيرة، فركزوا معنا يا جماعة. مركز أكيد على التعليقات يا عبد الحميد عشان أشرح لهم كم مرة. أشرح؟ نعم. طيب الآن إخواني، وجود الله عز وجل وحدانيته الحقيقة الوجودية الكبرى التي من كفر بها فإنه لا عقل له وفطرته منحرفة، هذا الكلام كله واضح معروف. ترى البعض يقترب، لكن احنا طلبنا النص يكون دقيق. شوف لمين حكى أخ علاء مصطفى، احنا بدناش نغششهم. علاء مصطفى اسمه؟ لا لا، مش الجواب الصحيح. طيب محمد الأرناؤوطي، محمد الأرناؤوطي أول من ذكر زم الآية، صح؟ نعم. أنا كنت كدت إنه الأخ علاء مصطفى، لكن تذكرت إنه في آية أخرى قد يكون بيتكلم عنها أصلاً، ظننت إنه ممكن يكون بالخطأ ذكر. طيب الآن إخواني، الأخ محمد الأرناؤوطي ما شاء الله عليك أخي محمد، في حدا مباشرة بعد مباشرة؟ لا صح؟ لا ما في. طيب أخونا محمد الأرناؤوطي ما شاء الله عليك ثلاث علامات، وهو الذي أجاب السؤال، أعتقد هذه أدل آية. مرة أخرى يا جماعة، الآن ليس سؤالنا عن آية تدل على أن وجود الله عز وجل ووحدانية الله هي الحقيقة الوجودية الكبرى التي لا ينكرها عاقل، بل سؤالنا عن شيء مرحلة متقدمة على ذلك، ألا وهي أن هذه الحقيقة الوجودية الكبرى الذي لا يؤمن بها فليس له أن يبني إيمانه بأي شيء على أساس علمي صحيح، يعني حري به ألا يؤمن بأي شيء مطلقا، وألا يكون عنده حق ولا حقيقة مطلقا، ينهدم العقل والعلم تماما عند من لا يؤمن بالله عز وجل. أظن أن أدل آية على هذا المعنى والله تعالى أعلم هي قول الله عز وجل، الآية السادسة من سورة الجاثية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الآن أخونا علاء ذكر قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، الآن أنا يعني كنت بدي أعتبرها إجابة صحيحة، لكن تبين لي هذه آية أخرى، فبأي حديث بعده يؤمنون في سورة الأعراف، فقد يكون يقصد تلك الآية، وتلك الآية لا تدل على المعنى الذي ذكرنا يا جماعة. طيب فبأي حديث بعده يؤمنون غير الآية اللي نتكلم عنها، الآن الآية اللي ذكرها أخونا علاء فبأي حديث بعده يؤمنون لها وجهان في التفسير سائغا، يعني إذا لم يؤمنوا بالقرآن فما الذي سيكون داعيا لهم إلى الإيمان، يعني ما الذي سيكون أداة لهم واسطة لهم للإيمان، فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بأي شيء يمكن أن يتوصل إلى إيمانهم بغير القرآن، وهذا معنى. ومعنى آخر فبأي حديث بعده يؤمنون، الذي لا يؤمن بالقرآن بماذا غير القرآن سيؤمن؟ إذا كان القرآن على وضوحه وجلائه وصحة أنه من عند الله لم يؤمن به، فبماذا سيؤمن بعد ذلك؟ لكن إخواني هذا معنى سائغ، لكن الآية التي نتكلم عنها في سورة الجاثية أظنها الوحيدة أو الأكثر دلالة على المعنى الذي ذكرنا، وتعالوا نستعرض الآيات من بدايتها، وترى أيضا لعزو الفضل إلى أهله والعلم إلى أهلي الذي نبهني على هذه الآيات من مطلعها أخونا أحمد سمير الله يكرمه ويرفع قدره، يمكن يعني أنا لاحظت في نهايتها هذه اللفتة لكن أيضا بتوجيه منه. لاحظوا الآيات في سورة الجاثية، قال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، هنا أحمد يلفت لفتة جميلة، يعني هل يعني إذا كان الآيات هي للمؤمنين وليست آيات غير المؤمنين، إذن خلاص المؤمن سيبقى مؤمنا وغير المؤمن سيبقى غير مؤمن. لا، ليس هذا معنى الآية. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. المؤمنين هنا والله تعالى أعلم يعني من ليس عندهم إشكال في الإيمان ابتداء، ليس عندهم استعلاء على الإيمان بالغيب أصلا، يعني لمن تأهلت نفوسهم للإيمان، لقوم من شأنهم أن يؤمنوا. والفرق ترى دقيق، الفرق بينهما دقيق. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني لأناس لديهم قابلية إذا رأوا براهين أن يؤمنوا. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أيضا يعني من كان عنده يقين بشيء، من كان عنده قابلية لليقين وليس متشككا في كل شيء، فإن في خلق البشر وما يبث الله من دابة سيكون في ذلك آيات كافية له. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. اللي عنده عقل ستكفيه هذه الآيات. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وهنا وكأنه مزج بديع بين الآيات المسطورة والآيات المنظورة. الآيات المسطورة ينطبق عليها تلك آيات الله، ما سبق هذه آيات مسطورة، وأيضا تلك آيات الله الآيات المنظورة ينطبق عليها تلك آيات، وكأنه مزيج بديع بين آيات مسطورة هي هذه التي تلونا والآيات المنظورة التي تحدثت عنها الآيات المسطورة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أيوة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هنا تحتمل معنى واحدا وليس المعنيين اللذين ذكرناهما عند فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لاحظ أن هذه الشواهد الكونية المتلوة في الكتاب بآيات محكمة النظم لا تكون إلا من خالق. إذا لم يؤمن المؤمن بها ولم يؤمن المؤمن بالله، لم يؤمن الإنسان بالله، فإنه لن يكون له إيمان بشيء بعد ذلك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آياته واضحة، قلنا الآيات المسطورة والآيات المنظورة. الذي لا يدروه هذا كله من آيات منظورة ومن نظم بديع يتحدث عن هذه الآيات المنظورة في كتاب مسطور، الذي لا يقنعه هذا كله فلن يؤمن بعد ذلك، حري به ألا يؤمن بشيء. هذا بالنسبة لي وآياته. ماذا عن بعد الله؟ هذه الآية الوحيدة فيما أعلم التي نظمت هذا النظم في هذا التركيب. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نقف وقفة عند بعد الله. يعني إذا إنسان لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لم يؤمن بوجوده ووحدانيته سبحانه، خاصة بوجوده عز وجل، وهذه القضية اللي أصل وأعمق وأكبر في الوضوح. إذا لم يؤمن إنسان بالله ووجوده سبحانه وتعالى على الرغم من وجود هذه الشواهد الكثيرة، فحري به ألا يؤمن بشيء، وألا يكون عنده حقيقة، وألا يكون عنده حق، وأن ينخرم عقد عقله وعلمه. لأن الله عز وجل هو الذي يدل على الأشياء أكثر من دلالة الأشياء على الله، كما قال ابن القيم أن دلالة الله على الخلق هو في النفوس المشرقة والعقول الزكية أكثر وأوضح من دلالة الخلق على الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام إخواني فصلته تفصيلا في الحلقة الخامسة بعنوان كيف يهدم الإلحاد العقل والعلم. وأنا أؤكد عليكم، يعني أكدت في أول رمضان وأؤكد عليكم مرة أخرى رحمكم الله، أن تمسكوا هذه الحلقة وتتأملوها طويلا، تقفوا عند فقراتها فقرة فقرة، لأني بصراحة تعبت جدا في إنتاجها على الرغم من أني استفدت كثيرا من كتابات المهندس عبد الله العجيري الله يحفظه ويكرمه، لكن بعد ذلك تغلبت كثيرا وتعبت كثيرا في محاولة تبسيط مفاهيمها حتى تسوغ للناس. أعتقد هذه الحلقة مهمة جدا جدا، تقف عندها أخي تتأملها فقرة فقرة، ثم في الختام تتلملم الخيوط وتفهم هذه العبارة التي يقولها العلماء: دلالة الله على الأشياء أوضح من دلالة الأشياء على الله. في آخر الحلقة المذكورة، الحلقة الخامسة وكانت بعنوان كيف يهدم الإلحاد العقل والعلم، سأتلو يعني سأقص عليكم أو أقرأ لكم آخر عبارات من هذه الحلقة. قلت فيها: بهذا تظهر تبعات الإلحاد حين أنكر كل من العبارات المفتاحية التسعة في المقدمة الإيمانية القائلة: خلق الله السماوات والأرض بالحق ووضع له بحكمته سننا ثابتة وفطر الإنسان على فطرة تنتج له مسلمات عقلية ضرورية ينطلق منها عقل الإنسان لاكتشاف حقائق الأشياء. 9 عبارات مفتاحية. لدى الملحد لا الله فلا خلق ولا حكمة ولا سنن ثابتة ولا فطرة ولا مسلمات عقلية ولا عقلا إنسانيا موثوقا ولا حق ولا حقائق مطلقة ولا نتائج علمية موثوقة يمكن تعميمها واستنتاج قواعد منها ولا لغة تخاطب عقلي مشتركة. وينفرط عقد كل شيء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا كله نتاج الالتزام بإنكار الله تعالى. والذين توقفوا عند دركة من دركات هذا الهبوط فإنما هم تعاموا عن لوازم وتبعات إلحادهم وتناقضوا مع معتقداتهم. اللي أمكنوا من الملحدين أن يبني علما تجريبيا ويستخرج قواعد واكتشافات ما فعل هذا إلا عندما ناقض نفسه إلحاديا، عندما ناقض إلحاده. ومن هنا نفهم العبارة العميقة لأهل العلم: العلم بالله أصل للعلم بكل معلوم. العلم بالله أصل للعلم بكل معلوم. فمن لم يدرك وجود الله تعالى فلن يتمكن برهانيا أن يؤسس لنظرية معرفية متماسكة. وهذا معنى كلام قاله ابن القيم الذي مختصره: فإنكار صانع الكون وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق عند العقول الزكية المشرقة والفطر الصحيحة أظهر من العكس. هذه الآية إخواني قفوا عندها طويلا: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا الخطاب كان يمس قلوب المشركين لأنهم لم يكونوا قد وصلوا للجاهلية الحديثة. في الجاهلية الحديثة رأينا جيلا من عرابي الخرافات والسودو ساينس، العلم الزائف الغربي، وعرابيهم والمبشرين بخرافاتهم من بني جلدتنا والمنتسبين إلى الإسلام من يشكك في هذه الآيات الكونية. أقول لك، شايف هذه الكائنات التي يفاخر الله بها؟ هذه جاءت بعشوائية على مدى ملايين السنين، وبالتالي على ماذا يفاخر الله عز وجل بالخلق؟ هذا ليس خلقا، هذا نتاج الصدف العمياء والطبيعة العشواء على مدى 100 ملايين السنين. يعني حتى المسائل الأساسية التي كانت تخاطب الكفار وكانت بدهية عندهم نجد من عرابي العلم الزائف من يريد تشكيك فيها. كان هذا السؤال العاشر، ويمكن عبد الحميد بإمكان الآن بعدما أتممنا المسابقة على خير والحمد لله أن نعلن النتائج. يريت أنك تجمع النقاط على بال ما أقرأ في إحدى الأخوات. يحبذ لو بكرة نعلن النتائج عشان بكرة النتائج؟ عفوا مش بكرة، أنه ممكن إذا بدهم بعد العيد يعني نعلن النتائج وبطريقة هيك، لأنه أنا خايف بالطريقة تخلص. طيب عبد الحميد خايف مش من أي شغلة علمية بس من شغلة فنية، بطارية اللابتوب بتاعه تخلص. نعم. فلذلك بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله راح أحاول. نعم خلص، بكرة إن شاء الله نعلن عن الفائزين والترتيب وكل هذا الأمور. لكن يعني ختاما نقول الحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر على كتابه وتدبره، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجتمع على مثل ذلك في رمضان القادم بأسئلة أفضل وأكثر وأجمل إن شاء الله وفوائد أعم بإذن الله تعالى. ويعني أهنئ الإخوة والأخوات الفائزين على فوزهم بهذه المسابقة، وأهنئ أنفسنا جميعا أننا اجتمعنا على كتاب الله عز وجل. وأدعو وأسألكم أن تؤمنوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم: اللهم يا رب يا رب يا رحمن يا بديع السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، يا مالك الملك، يا حليم، يا غفور، يا كريم، يا رحيم، يا رحمن، يا بر، يا رؤوف، يا رب العالمين، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا كنوزه، اللهم علمنا فوائده، اللهم بصرنا بحقائقه، واجعله لنا شفيعا يا أرحم الراحمين، واجعله حجة علينا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يسر لنا جميعا حفظ كتابك الكريم، ونولنا شرف ذلك، واجعلنا ممن يقال له أتلو فارتقي يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن علمنا حرفا من القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. ختام إخواني وأخواتي، نؤكد على ما كنا قد ذكرناه، أنه حابين يعني يكون في عندنا نواة مشروع نتابعه بعد رمضان. نجتمع بعض الإخوة والأخوات في جروب ممكن نعملها عبد الحميد، نعم. صح؟ نعم. هذه الجروب، هذه المجموعة يكون هدفها مدارسة بعض الآيات. ممكن أنا أطرح آية، ممكن غيري يطرح آية، أضع تأملا فيها ما وجدته في التفاسير، ما لم أجده بعض الإخوة يساعدوني في هذه بأن يحصلوا تفسيرا لهذه الآية. ممكن البعض يتأمل فيها، يطرح فيها معنى، نناقش هل هذا المعنى سائغ ولا غير سائغ، لغويا مقبول غير مقبول، يتوافق لا يتوافق مع مقاصد الإسلام. لعله بإذن الله تعالى يكون هذا نواة لتفسير حديث للقرآن الكريم، يعني يكون لنا شرف أن نسهم فيه بأنفسنا بإذن الله تعالى. طبعا الأخ محمد الحيادري بيحكي بعطي حقي بالفوز للأخت إبان. ما أنت عاد مؤاخذ، مش معطي حقك يا محمد، يعني عاد مؤاخذ، هي فائزة فائزة يعني، ما شاء الله عليها يعني. هلأ دكتور، بصراحة في كثير ناس حابين يكون في لقاء أسبوعي مباشر، يعني على أساس سواء تدارس آيات الله عز وجل مرتين. نعم. مش حابين أنه ينقطع هذا العمل ولو مرة واحدة بالأسبوع. نعم، أنا يعني لا أعد بشيء بصراحة لكثرة المشاغل وكثرة المشاريع اللي حاب أن أجزها في هذه العطلة الصيفية. لا طبعا هذا يشرفني بداية، حقيقة يشرفني، وأنا أستفيد منكم كما يعني كلنا نستفيد من بعض إن شاء الله، إخوة نتعاون على البر والتقوى بإذن الله تعالى. فيعني حتى ألتزم بكلامي سأحاول بإذن الله، هل يترك الأسبوع كل أسبوعين؟ لا أعرف، لكن نعلم بإذن الله تعالى أنه يكون هناك بث مباشر، وما هي آليته، ما هو توقيته، ما هو موضوعه، يعني خليني ألملم أموري شوية وبعدين بإذن الله نعلن. لكن الإخوة بيسألوا كيف نشكل المجموعة، عبد الحميد رح يملنا مجموعة ونعلن عنها، وينضم إليها المهتمون بتدارس القرآن والذين يرغبون في أن يكون لهم فضل وسبق بإذن الله تعالى في صناعة وتأليف تفسير يعني ينفع الأجيال بإذن الله عز وجل. طيب يعني هذا ما لدينا، سعدنا جدا بالاجتماع معكم في هذا رمضان، ونسأل الله أن يجمعنا في الأيام القادمة والسنوات القادمة على ما يحب ويرضى، وأجزاكم الله خيرا. والبعض يعلق بالاستفادة التي خرج بها من هذه المسابقة، وأنا اسمحوا لي أني أضع يعني منشور، وحضراتكم أي إنسان أحس أنه استفاد وكيف استفاد بماذا استفاد يعلق عليه، حتى نرغب إخواننا الآخرين اللي يمكن ما انضموا معنا في هذه المسابقة، نرغبهم في متابعة في الحلقات اللي بتكون في الأيام العادية أو حتى في رمضان القادم بإذن الله تعالى. وبالمناسبة أختنا إباء الأقصى، أن نطلب منها بما أنها يعني هي ستكون هي الفائزة الأولى في النصف الثاني من رمضان، أن تكتب لنا مقالا، أو إذا كان لا يتسع مقال واحد سلسلة مقالات في تدبر القرآن وما الذي أوصلها إلى هذه المرتبة ما شاء الله من حسن التدبر والفهم لكتاب الله عز وجل. الكلام مفتوح طبعا أيضا الإخوة والأخوات الآخرين، ولكن يعني نبدأ مع أختنا إباء الأقصى لأنها كانت صاحبة الرصيد الأعلى من العلامات. وأجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.